بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. فائدة مهمة في بيان أن والدي الرسول ناجيان. قال الإمام أبو حنيفة رضي الله عنه: والد الرسول ما ماتا كافرين. بعض النساخ حرفوا فكتبوا ماتا كافرين، وهذا غلط شنيع. نحن لا نقول ماتا كافرين، ما المانع من أن يكونا ألهما الإيمان بالله فعاشا مؤمنين لا يعبدان الوثن؟ لا مانع. أما حديث إن أبي وأباك في النار، هذا الحديث معلول، وإن أخرجه مسلم. في مسلم أحاديث انتقدها بعض المحدثين، وهذا الحديث منها. وأما حديث إن الرسول مكث عند قبر أمه فأطال وبكى، فقيل له: يا رسول الله، رأيناك أطلت عند قبر أمك وبكيت. فقال: إني استأذنت ربي في زيارتها فأذن لي، وطلبت أن أستغفر لها فمنعني. هذا الحديث أيضا في مسلم، وهذا الحديث مؤول بأن يقال إنما منعه من أن يستغفر لها حتى لا يقتدي به غيره من الناس الذين مات آباؤهم وأمهاتهم على عبادة الوثن، فيستغفرون لآبائهم وأمهاتهم المشركين، لا لأن أم الرسول كانت كافرة. وهكذا يرد على الذين أخذوا بظاهر الحديث فقالوا إن والدة الرسول مشركة، لذلك ما أذن له بأن يستغفر لها. والدليل على أن أمه كانت مؤمنة أنها لما ولدته أضاء نور حتى أبصرت قصور الشام، وبين المدينة والشام مسافة بعيدة، رأت قصور بصرى. بصرى هذه من مدن الشام القديمة، هي تعد من أرض حوران مما يلي الأردن. أمه عليها السلام رأت بهذا النور الذي خرج منها لما ولدته قصور بصرى. وهذا الحديث ثابت، رواه الحافظ ابن حجر في الأمالي وحسنه. ورؤية آمنة لقصور بصرى يعد كرامة لها. أنها يعني هذا خارق العادة. لأن هذا خارق العادة. ومسلم لما ألف كتابه صحيح مسلم عرضه على بعض الحفاظ فأقروه كله إلا 4 أحاديث. هو مسلم قال هذا، لكن ما شرح ما هي هذه الأحاديث. في خطبته كتاب قال هذا مسلم. نعم، في خطبته كتاب ولم يسمي تلك الأرض، لم يذكرها. والبخاري ضعف حديثا

يفهم منه أنه يجب على المرء أن يعرف ما يبطل هذه الفرائض حتى يجتنبها. قال المؤلف رحمه الله: ويجب عليه أمر من رآه تارك شيء منها أو يأتي بها على غير وجهها بالإتيان بها على وجهها. الشرح: يجب على الشخص المكلف أن يأمر من رآه تارك شيء من فرائض الله بأدائها، ويأمر من رآه يأتي بشيء من هذه الفرائض على غير وجهها أن يأتي بها على الوجه الذي تصح به، هذا إن كان يخل بفرض أو يأتي بمبطل مجمع عليه عند الأئمة. أما من رآه يخل بمختلف فيه لا ينكر عليه إلا أن يكون فعل ما يعتقده مخلا لصحتها فينكر عليه، كما ينكر على من أتى بمخل متفق عليه بين الأئمة. قال المؤلف: هذا من رأى رجلا كاشفا فخذيه في صلاته أو في غير الصلاة أو غيرها، لا ينكر عليه إلا أن يعلم أنه يعتقد أن هذا حرام، لأن يقول هذا الشخص مكشف عورته يعلم أن هذا مكشف الفخذ الذي كشف فخذه يعلم أن كشف الفخذ على الرجل حرام، حينئذ يجب عليه أن ينكر عليه. أنا كشف الفخذ، لأن فخذ الرجل اختلف الأئمة في حكمه، وقال الشافعي وأبو حنيفة إن الفخذ عورة قولا واحدا، قال مالك وأحمد الإمام أحمد، وقال مالك وأحمد بن حنبل في أحد قوليهما الفخذ ليس عورة، وقال بذلك ثلاثة آخرون من المجتهدين، منهم داود وابن أبي ذئب قال المؤلف رحمه الله: ويجب عليه قهره على ذلك إن قدر عليه. الشرح: من علم أن إنسانا لا يؤدي هذه الفرائض صحيحة أو يتركها بالمرة

يقال إسماعيل الميزوب، لا تكتب هذا. نعم. هذا الذي بحمص اسمه قال إسماعيل الميزوب، قال تقيير معناه يقال لهم تسلمون أو تدفعون الجزية، هذا كذب، كذب على الشريعة والإسلام، ليس مقصود الجهاد فيه المال، إنما مقصود الجهاد فيه إخراج الكفار إلى دين الله رحمة بهم. أنا الإسلام صور الخلود في الجنة، والكفر صور الخلود في النار. الجهاد رحمة للبشر، أما قوله تعالى لا إكراه في الدين، معناه لا تكره الكفار على الدخول في الدين، أي قبل نزول الأمر بالقتال للجهاد، لأن الرسول ما أُزِلَ له بالجهاد إلا بعد الهجرة، قبل ذلك ما كان يدافع عن نفسه إن شُتم وإن ضُرب. كان مأمورا بالصبر، وزاد المؤلف إيضاحا لذلك قوله فمن استدل بهذه الآية على عدم وجوب الجهاد في دين الإسلام على الإطلاق فقد كفر. كثير من الناس اليوم يقولون على الإطلاق، يقولون إلا من باب الدفاع، لا قتال، لا يقاتلون لا قتال إلا على وجه الدفاع. أما الهجوم فليس في في شرع الله، وهذا إلحاد كفر. الجهاد الإسلامي رحمة للبشر، ليس وحشية. كثير من الكفار يسلمون بسبب الجهاد، وكان ذلك رحمة بهم. وذلك لأن شكر الخالق المنعم لا يكون إلا بالإسلام. لا يكون العبد شاكرا لخالقه بدون الإسلام، مهما أنفق على الفقراء والملهوفين وأغاثهم، لا يكون شاكرا لخالقه ما لم يسلم. فإذا أسلم آمن بالله ورسوله الذي أرسله، صار شاكرا لله في أقل درجات الشكر، وذلك أقل درجات الشكر. ثم على حسب ما يفعل من الحسنات يقوى شكره لله. حتى إذا أدى الواجبات كلها واجتنب المحرمات كلها، صار شكورا والشكور قليل المسلمين، قال الله تعالى: وقليل من عبادي الشكور. أكثر المسلمين أقل من وصف الشكور، الشكور صيغة المبالغة. الشكور من عباد الله أقل من الشاكر، أكثر من الشاكر. وزاد المؤلف إيضاحا لذلك قوله: ويجب ترك جميع المحرمات ونهي مرتكبها ومنعه قهرا منها إن قدر عليه، وإلا وجب عليه أن ينكر ذلك بقلبه. الشرح: ذلك فيما إذا كانت المنكرات نحو آلات الملاهي والصور المجسمة بتكسيرها لمن استطاع، وإن كانت خمورا فبإراقتها، وكل ذلك يشترط فيه ألا يؤدي فعله إلى منكر أعظم من ذلك المنكر، وإلا فلا يجوز، لأنه يكون عدولا عن الفساد إلى الأفسد. وهذا معنى قوله: وإلا وجب عليه أن ينكر ذلك بقلبه. وقد حصل في أوائل القرن الرابع الهجري بناحية نيسابور في بلاد فارس الإسلامية أن طائفة من المبتدعة ظهرت وقوي أمرها. المشبه المبتدعة المشبه، نعم، هم سلف الوهابية. أن طائفة من المبتدعة المشبهة وهم سلف الوهابية ظهرت وقوي أمرها، حتى صار بعض العلماء يهربون من فتنتهم إلى الجبال، فتصدى لإطفاء هذه الثائرة بعض المحققين من علماء أهل السنة والجماعة، منهم أبو إسحاق الإسفرايني الأسفرايني. هذا كان من نعم. منهم أبو إسحاق الأسفرايني، هذا كان من أكابر علماء أهل السنة، كان جبلا من جبال العلم، ولا سيما في علم العقيدة والنضال عنها، فصار يقول لهؤلاء الذين أووا إلى الجبال: يا أكلة الحشيش، تتركون دين محمد تلعب به الذئاب؟ صار يوبخهم ويعيرهم، معناه: لما لم تثبتوا بين الناس حتى تدافعوا عن الإسلام؟ وممن كان له عناية ظاهرة في تقرير عقائد أهل السنة والجماعة بالأدلة العقلية والنقلية أبو حنيفة رضي الله عنه، كان مشهورا بذلك، كان يتصدى لكسر الملحدين من المنتسبين إلى الإسلام وغيرهم بالأدلة العقلية، حتى شهر وعرف بذلك وصار كنار على علم، وكان من شدة عنايته بالنضال عن الدين يسافر من بغداد إلى البصرة، سافر أكثر من 20 مرة لكسر هؤلاء، لذلك كثرت العناية في أتباعه بعلم العقيدة. أكرمكم الله هنا، جزاكم الله خيرا. كان أبو حنيفة، نعم، الله عنه، يسافر من بغداد إلى البصرة، البصرة كان فيها هؤلاء، وبين بغداد والبصرة نحو 400 كيلو، من المسافة 5 أيام أو 4، إما مشيا أو على ظهر دابة.